ولعلني أبدو بخير دائما وأفيض بالبسمات قرب الناس. والسر أن كتاب خلاقي معي، أفلا تطيب بقربه أنفاسي، أفلا تطيب بقربه أنفاسي.